فخر المؤمنين نبع البركات. نحن في الحبيب صرنا آمنين، صرنا آمنين، بل صرنا آمنين. نحن في الحبيب صرنا آمنين. ما أبهى مكانا أعد لنا ربنا، فيه نستريح من أتعبنا ونرى الحبيب من أرحنا، من أرحنا، من أرحنا، ونرى الحبيب من أرحنا.